القاهرة تقدم المتنبي يجد وظيفة. المتنبي يجد وظيفة مسرحية من تأليف عبد السميع عبد الله، تقديم الشريف خاطر، إخراج محمد حامد. المنظر الأول: صحراء بها بعض غرود الرمال، رجلان يسيران بمشقة. لقد أرسلت الخيل وراء هذا الكثيب مع العبد بسباس. التمس لنا مكانا حتى تهدأ العاصفة تحت هذه الصخرة. ويوم وصلناه بليل كأنما على أفقه من برقه حلل حمر. أترى يا حماد هذا الوصف الرائع؟ لم يسبقني إليه أحد. لا بأس به يا سيدي. لا بأس به؟ البأس في رأسك أيها الحمار الغليظ الفهم. رويدك يا سيدي. أنت تشقيني بصحبتك وبلادة حسك. لكنني ماذا؟ ماذا؟ وددت أن أقول لك رأي. وهل لك رأي أيها الجاهل الفدم؟ ومع ذلك فهات ما عندك. أخاف من بطشك يا سيدي. قل قل قل قل ولا تثريب علي. هل يأذن سيدي في إبعاد هذا السيف؟ ها هو، خذه بعيدا. ها الآن ماذا تريد أن تقول؟ البرق يا سيدي لا يمكث، لا يمكث حتى تراه كحلة حمراء أو خضراء. هزلت أو... والله هزلت. وماذا بعد؟ شاعر آخر أجاد الوصف وذكر الصفة السائدة للبرق وهي السرعة. ثكلتك أمك. من يكون؟ تعرفه بالطبع. اللعنة، امرؤ القيس. ألم أقل لك يا سيدي؟ أتقصد ذلك البيت؟ أصاحي ترى برقا أريك وميضه. كلمح اليدين في حبي مكللي. هو ذاك يا سيدي، هو ذاك. أترى كلمة كلمح اليدين؟ إنها تشبه البرق تماما. غر أحمق أحمق أحمق. ومع ذلك فإن لرأيك بعض الصواب. الآن أعيد السيف إلى سيدي. ألا تخشاني؟ بل أخشاك يا سيدي، ولكن ذهبت لحظة الخوف. سيدي سيدي سيدي سيدي. ما دهاك يا عبد السوء؟ رأيتهم يا سيدي، رأيتهم هناك وراء التل. من هم؟ انطق يا رجل. أكثر من 20 فارسا يرتدون الدروع ويشرعون السيوف ويحاولون السير على أثرنا الذي محته العاصفة. من هم؟ ويلك. فاتك الأسدي ورفاقه. وهل شعروا بك يا أحمق؟ أبدا يا سيدي أبدا. زحفتك الأفعى حتى بعدت عنهم، ثم أتيت ركضا. والخيل؟ صحبتها معي، وها هي تطل بأعناقها من وراء التل القريب. والعمل؟ ما العمل؟ لكل أجل كتاب يا سيدي. ماذا؟ أقول إننا سنموت في هذه البقعة، فليرحمنا الله. ولماذا نموت يا أحمق؟ يغشانا هؤلاء الفرسان ونصبح نحن الثلاثة نهبا للسيوف. لماذا هذه النظرة المتشائمة؟ إنهم يجرون يا سيدي، وفي قول الفرنجة 20 20. ولماذا يتحتم علينا مقاتلتهم؟ روشتني روشتني يا سيدي روشتني. ألست القائل الخيل والليل والبيداء تعرفني والسيف والرمح والقرطاس والقلم؟ ألم تقل تقل هذا الكلام؟ بل قلته قلته، لكن في ساعة نشوة انبساط. كنت سكران وتبخر هذا الكلام من ذاكرتي مع شعاع الخمر طار من رأسي. فما تقول الآن وأنت في كامل عقلك ورشدك؟ بربك أسرع يا سيدي أسرع. استمع استمع، الرأي فوق شجاعة الشجعان هو أول وهي المحل الثاني. لا فطفوك يا سيدي، هذا هو الكلام. اسمع يا حماد اسمع، سوف نضللهم، نحملهم على مطاردة أثر كاذب. يا بسباس. نعم يا سيدي. البس هذا الرداء على جسدك النجس، وضع على جبينك الغبي هذه القلنسوة التي اعتلت رأس أبي الطيب، واركب اركب اركب حصانا من هذه الخيل وانطلق إلى بغداد. ثم يا سيدي تذهب إلى حال سبيلك وتعتقني يا سيدي. أجل أعتقك وأعطيك هذه الثياب والجواد منحة خاصة. رعاك الله يا سيدي رعاك الله. سيدي هل آخذ هذه الجوهرة التي بمقبض سيفك يا سيدي؟ ماذا أيها المنحوس؟ بدلا من أن يظفر بها أصحاب فاتك. والآن يا حماد هيا نختبئ في حمى الصخرة، وسوف يطاردون بسباس على أنه أنا. إني أسمع أصواتهم يا سيدي، إنهم يقتحمون ويحتربون. اصمت إنك تكاد تضيعنا. لعلهم مروا من هنا. لا أكاد أحقق الأثر، فقد محته العاصفة. العاصفة تشتد يا رجال، فلنحتمي في هذه الصخرة. هيا لن يفلت من أيدينا. والله لا أتبعنه ولو تعلق بالسحاب. هبنا ظفرنا به. لا ألجمنه بالسيف. ألا تحفظ له أنه كان واحدا منا؟ وحارب معنا جنود خليفة بني العباس. بسيفه وبشعره. لكنه نقص على عقبيه، خاننا وحرض على قتلنا. ربما اضطرته ظروف الحياة. لم تكن ظروف الحياة، وإنما أطماعه الأشعبية. لعله كان يريد السلطان ليعيش في كنفه ويحبس عليه أشعاره. لكنه كان معنا بقلبه. إني أراهن على ذلك. وما الفائدة؟ وأشعاره التي أطلقها علينا كالذئاب تطاردنا في كل محلة ومدينة. ولماذا لا نصطنع؟ أجل فضمه إلينا ويعود ينصرنا بسيفه وبشعره. إنه مقاتل شجاع. إن كلماته لها قوة هذه العاصفة المخيفة. إنها جيش بأسره. لكن هذا الجيش أصبح من الأعداء. فلنعطيه فرصة يعود فيها إلى نفسه وإلينا. لنستمع إلى مثل قوله في أخينا ضبه: ما أنصف الناس ضبه وأمه الطرطبة. والله لقد أقذع. إن أبا الطيب لم يعد يعاني مما نعاني. علمت أن له مالا كثيرا. من أجل هذا أقول لكم لا فائدة من اصطناعه. وأشعاره وأشعاره التي كان يطلقها كالسهام مؤيدا لدعواتنا. وحماسته. كان ذلك حين كان لا يملك غير قائم سيفه. فإني أحس أن هواه معك. أجل إن هواه. أيها الحمقى، أنسيتم يوم الغارة على الكوفة؟ لم ننسى شيئا. ما زالت الأحداث محفورة في رؤوسنا كأنها بالأمس القريب. فمن اشترك مع فتيانه في التعرض لنا؟ هو طيب. فمن أثخن فينا يومئذ؟ هو بعينه. فمن قتل الرفاق ياسر وهاشم؟ فمن قاومنا في غارتنا الثانية على الكوفة؟ هو. فمن أجازه قائد الخليفة دلير بن رشكروز لحسن بلائه فينا؟ هو. فمن مدح قائد الخليفة وعرض بنا في شعره حين قال: كدعواك كل يدعي صحة العقل ومن ذا الذي يدري بما فيه من جهلي؟ هو جهل. فكيف تقبلون أن يعود إلى صفوفنا؟ لا لا لن يكون هذا. لئن وافقتم فإنه لن يوافق. أجل أجل. والله إن الحق معك. لقد أدار ذلك الرقيع ظهره لرفقاء الأمس. نسيت. ماذا؟ هل سمعتم شيئا؟ لم نسمع شيئا، لكنني سمعت صوتا. ربما يكون صوت العاصفة أو صراخ ضبع جائع. أكاد أميز صاحب الصوت. بالله من يكون؟ لعله صوت طريدنا أبو الطيب. كيف؟ أين هو؟ فلنقسم أنفسنا ولنبحث في هذا المكان. أنتم من هنا، ونحن من هنا. والآن فلنفتش تحت كل حجر وفي سنايا كل حبة رمل. هيا الخيل جمحت يا رجال، الحقوها وإلا قطعنا الصحرايين يا بلاد على الأقدام. قم يا سيدي، قم، فقد ذهبوا وراء بزباس الذي أخذ الخيل جميعاً وهرب. آخ، أسفاه يا سيدي، ضاعت أيام الفروسية. نحن الآن نختبئ كالجرذان بدلاً من أن نقاتل. لقد تغيرت تماماً. الجبناء الأنذال الآن تخرج سيفك. سوف تنبت الأعشاب هنا يا سيدي. الخيل والليل والبيداء تعرفني. خير المعرفة يا سيدي. لقد ابتلت الرمال من تحت. اخسأ أيها الأحمق السليط، بيتعرض. لقد دانت ساعاتك يا حماد، فتشاهد على نفسك. تقتلني يا سيدي لسوء أدبك. عثرة لسان بلت. عثرات لسانك كثيرة أيها الوقت. رحمك يا سيدي، طوال عمرك تضيقني، تفقأ مرارتي بملاحظاتك السخيفة. أبدا يا سيدي، طوال عمري في خدمتك. أروي أشعارك فتعرفها الدنيا، أتغنى بملاحمك فتصبح حديث الناس في بغداد وحلب واللاذقية. تكسبت من وراء ذلك ذهبا كثيرا. لقد أنفقته جميعه عليك. الدرع وحذاء ركوب هذا والجوهرة في مقبض السيف كفى. ولتحفظ لسانك. لتحفظ لسانك. كنا سنخسر بعضنا من أجل فلتة لسان. كن حذرا ولا تعد لها. والآن قل لي صاحبتك السلامة. إلى أين يا سيدي الشاعر؟ وما لك أنت؟ إنني ماض وحدي. تتركني هنا في هذه الفلاة؟ دبر نفسك. فمن يدفع عني ويحميني من الذئاب والعقبان لولا سلاطة لسان. إني تبت إليك، فاغفر لي ما تقدم من ذنبي. فلتمضي معي وتحسن أدبك. السمع والطاعة. لكن أتسمع؟ يا الله، إنها قافلة. ويحك، انظر لنا شيئا نستضيف عليه القوم. أيأمر سيدي أن أذبح لهم بقرة كناس أم ناقة حنيذة من الحظيرة أم كف عن هذا يا حماد، ولتقلع عن الهذر. فما تسمي كلامك يا سيدي؟ نسيت وأننا فقدنا رحالنا وأموالنا. بس لكن انظر، إنهم أناخوا جمالهم بالقرب منا. السلام عليكم. وعليك السلام أيها الشيخ. هل وجدت عندهم ماء؟ يا لله يا لله، لعنة الله عليك يا بسباس. ماذا تقول يا رجل؟ ومن يكون بسباس هذا؟ خادم اللعين، هرب بأموالنا ورحالنا ومنعنا أن نقري هذا الجمال حسن الضيافة. ليست بنا حاجة إلى الضيافة، نحن نريد شربة ماء. أسفا فلا أملك إلا ماء وجهي. ماء وجهك هذا لابد أن يكون مختلطا بالعرق والتراب. فإني يعطيك شهادة بأن ماء وجهه نقي 100%. الجود بالموجود يا سيدة الحسن والجمال. أرى أنها أعجبتك فلتخطبها من أبيها. ليس أبي أنت، إنه شيخ القافلة. وأنت؟ رقيق، سوف أباع في شيراز. لعنة الله على تجارة الرقيق وعلى النقود. وهل يستطيع إنسان أن يقدر لهذا الجمال ثمنا؟ تباركت يا ربي. لست جميلة فحسب، لكن لي بعض المواهب، أرقص وأغني. يا سبحان الله. انظر. أيا ليل، إن شفاء قلبي نوالك، إن بخلت فنولين، وإن حضر الرحيل وحان منا فراقك فانظري ما تأمرين. يا لله يا لله، ومن شعر ابن أبي ربيعة. هل أعجبتك؟ إعجاب فقط. فإذا سألتك شيئا؟ سلي ما شئت يا فاتنة. تشتريني؟ أشتريك يا لا لا لا لا لا، أنا لا أحب هذه الكلمة. ولما؟ الإنسان لا يشترى ولا يباع. لست طراز وحدي، الناس كلهم رقيق. لا تقولي هذا القول، كل إنسان تمتلكه رغبة ما، ومن ثم يصبح عبدا لها. هكذا. أجل، فهذا يمتلكه المال، وذاك يمتلكه الحقد، وآخر تمتلكه النساء. وأن ماذا يمتلك؟ أنا لا يمتلكني شيء. قل ولا تستحي. سيدي قل لها. لماذا تضحك أيها المأفون؟ لماذا تضيعين وقتنا؟ هل صدقت أن هذا الصعل؟ حذاري يا رجل، إن سيفي أطول من لسانك. لا لا، رعبتني يا أخي. ما يهمني أن يكون كيسك أطول من سيفك، يعج بالدنانير. قلت لك إن دنانيرنا ذهبت. سرقوك رغم سيفك هذا؟ ما زلت أملك شيئا يعز على الأمراء والسلاطين. يا سلام. ربما يكون لبن العصفور. كلا يا فاتنة، إنه أنظر من هذا. قل لنا ما هو أراح الله قلبك. قرض الشعر. أتعني أنك شاعر مثل ابن أبي ربيعة وجرير والفرزدق؟ لعلي خير منهم جميعا. ترفق بي يا سيدي. قل لها يا حماد من أكون. إنك تحادثين أعظم الشعراء في بلاد الشام والعراق ومصر. وما يفيدني شعره؟ إن بيتا واحدا من الشعر أقوله في وصف جمالك الآسر هذا. نعم أي والله، واحدا فقط فقط سوف يخلدك إلى الأبد. فما تفعل لك آلاف الدنانير؟ تفعل لي أنا؟ تفقرني أو تسريني؟ أصمت أنت يا شيخ النحس. نقودي يا خلق تريدون اغتيالها جهارا نهارا، وإعطائي بدلا منها كلمات جوفاء. تتحشم يا رجل. لقد اشتريت هذه الجارية من لصوص خطفوها من مدينة سمرقند. وكم دفعت؟ 10 أكياس من الذهب النضار. 10 أكياس وعين الحق. يا الله، زدني عليها 5 وهي حلال لك. سيدي اشتريني، فقد ملت إليك. سوف أطوي لك طعامك وأعد فراشك وأرقص وأغني لك، وبعد هذا وبعد هذا تنعم بوصالي. وكيف قلت لك إن أموالي ذهبت، سرقها ذلك اللعين. والله لئن ظفرت بك يا بسباس لأقطعن لحمك بسيفي هذا وألقيه إلى جوارح الطير. روح عنك يا سيدي، روح عنك، بسباس زمانه الآن في بغداد. سيدي سيدي، يعني لن تشتريني؟ إنني أشتريك بروحي، بقلبي، بنور عيني. يفتح الله بيه. إن هذه أشياء لا نفع فيها بيه. والآن يا صغيرتي بيه. هيا نواصل السير، فقد أضعنا وقتنا. سيدي سيدي سيدي، نور المرجان والجبال من صار ما يلبسون سار إلا بألوف دنانير، إلا بألوف دنانير. أسفاه يا حماد. بالله بالله ترفق بنفسك يا سيدي. أرأيت إلى خطر النقود يا حماد؟ إنها خطر حقيقي، فلتبتعد عنها. تستطيع النقود أن تجعلني عاجزا أمام فدم جاهل يمتلكها. يعني لو أن معك نقودا لدفعتها لذلك الشيخ وظفرت بالجارية. تعقل تعقل يا سيدي، ولا تضيع نفسك في الحب. العقل أيضا ذهب يا حماد. وآمالك وآمالك العريضة يا سيدي. سحقا لها. هل هذا الكلام من قلبك؟ أجل يا حماد. من قلبك؟ أجل أجل يا حماد. لسوف أقاسي وأقاسي، لسوف تمر أيامي بطيئة ثقيلة. أما الليالي فليرحمني الله، ليالي بعد الظاعنين شكول طوال، وليل العاشقين طويل. يبن لي البدر الذي لا أريده، ويخفين بدرا ما إليه سبيل. يا الله يا الله يا الله، إن الألم العظيم ينتج الشعر العظيم يا سيدي. والآن هيا بنا. إلى أين يا سيدي؟ إلى أين يا سيدي؟ نعم إلى شيراز طبعا. ألك هوى في عضد الدولة أم تتبع هذه الفاتنة؟ بل أذهب لأتقلد وظيفة. نعم وظيفة، أتسمع؟ وما ترجوه من ورائها؟ كنا في الكوفة نأكل ونشرب، ولا الحال معدن؟ إن أطماعي يا حماد تضيق بها هذه الفلات على اتساعها. رجعت للأطماع، والله إن الحب أرحم. لا تتعاقل أيها الأحمق. على رسلك يا سيدي، لكن تذكر أننا فشلنا في هذا المجال من قبل. تقصد في مصر وحلب؟ لقد أتعبتني معك يا سيدي، دوختني دوختني. لماذا لماذا لا تعيش كخلق الله، تقول الشعر كالطائر الطليق؟ آخ، وظائف وظائف وظائف وظائف، إن الوظائف أقفاص يا سيدي، لا توافق طبيعة الشاعر. فما تقترح أنت؟ لعل أيام الكوفة كانت خيرا لنا. مع أبي ضبة القرمطي وفتيانه وخاله فاتك الأسدي، ذلك الذي كان يظفر بنا من لحظات. أقول الحقيقة، كانوا خير الأصدقاء، وكانت صحبتهم ممتعة. قبحك الله، أي متاع في صحبة الطغام وأكل الشعير المسلوق. أين هذا من الطباهج؟ الطباهج واللوذنج والفالوذج وغيره وغيره، كلها أطعمة تسد الرمق، تدخل المعدة وتنتهي إلى ما تعلم. فسد والله مزاجك يا صعلوك، ولم تعد تصلح لصحبة الكبراء، لكنني أقبلك على عيبك. شكرا يا سيدي. على أن تطيعني في أي شيء ولا تثقل علي بالجدال. السمع والطاعة يا سيدي. والآن اخلع رداءك. لما؟ قلت لك اخلع رداءك. كله إلا هذا. لا لا لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. ليس كما فهمت أيها الغبي. لن أقلع. أيها الغبي، سوف أشرف رداءك بأن أضعه على كتفي. إنه لشرف عظيم. أتأخذ العمامة أيضا؟ إذا كانت من حرير الموصل. هو ذاك. والآن إذا خرج مني شعر رديء فعذيري هذه الملابس. إن الملابس يا سيدي لا تصنع الشعر. هذه الحكمة أغيظ لي من قلة أدبك. فماذا تفعل يا سيدي إذا كانت لك ملابس كسرى وثيابه الموشاة، وتصبح فتجد سيفك وقد تثلم، ولسانك وقد ثقل، وقلبك وقد برد وفقد الحماس. فليبرد قلبك ويثقل لسانك أنت أيها الأحمق عاشق الفقر. أهذا خير لك؟ ها؟ أم تجلس بثيابك هذه بين فتيان أبي ضبة تطارحهم الشعر، وتجعل من لسانك سيفا مسلطا للدفاع عن الفقراء، للدفاع عن الفقراء ضد ظلم خلفاء بني العباس ودولة الخدم. فما أفادنا من هذا أيها الغبي؟ عندما تتحسن أحوال الناس فإن الخير يمسنا. أآخذ قسما كما يأخذ عامة الناس وأنا أبو الطيب؟ أنت لا تفضل أحدا إلا بالعقل. ثم إن الشهرة تساوي الكثير. إنها أغلى من ذهب العالم وفضته. ولماذا لا أخذ الشهرة ومعها ذهب العالم وفضته؟ خذ. إنني أتحشم أن أجيبك. ماذا أسمع؟ ضبع جائع. ذكرتني بأني جوعان. اذهب فأتنا ببعض زاد المحمل على جوادينا. أنسيت أن بزباس هرب بالخيل جميعا؟ ضعنا والله في هذا المهمه القفر بخرقك وسوء تدبيرك، وفقدنا أموالنا 18 كيسا من الذهب. ومال يا سيدي؟ هل قلت للعبد اسرق الجوادين؟ فماذا نفعل الآن؟ ماذا نفعل؟ فرجت يا سيدي، فرجت، وكنت أظنها لا تفرج. ومن أين يأتي الفرج أيها المعتوه؟ لعلك رأيت مائدة تنزل من السماء. بل صيد سمين سمين، لقد ظفرنا بالشواء يا أبا طيب. أرى ظبية تعد وفي إثرها ذلك الضبع الذي كان يعوي منذ حين. وإني لصائدها. تمهل تمهل، لا تطلق سهمك. لا سيدي لا تدع الفرصة تفلت. بل إني أريدها أن تفلت. لقد ذهبت الظابية إلى بعيد. فلتصوب إذن على الضبع، إنه ما زال قريبا. وهل سنأكل لحمة؟ لا، ولكن حتى تأمن الظابية المطاردة. أعداك العيب يا سيدي، ونفعنا الله بهذه الشفقة التي تفجرت من قلبك. الحب يا حماد، الحب يرقق القلب. والجوع يا سيدي، الجوع كافر لا يسمح بالشفقة. ضع تحت لسانك حصاه حتى تقاوم العطش. العطش؟ ولماذا يا سيدي؟ سوف أموت في هذه الصحراء من الجوع. بل سوف نصل إلى شيراز ونظهر بالوظيفة ونكيد الحساد. الوظيفة الوظائف يا سيدي دونها خرط القتاد. كان غيرك أشطر. أنا لست كالغير يا حماد. إني طراز وحدي. فما تكون يا سيدي أصلحك الله. أنا صخرة الوادي. إذا ما زحمت وإذا نطقت فإنني الجوزاء. وإذا خفيت على الغبي فعاذري ألا تراني مقلة عمياء. الله الله الله الله الله الله الله الله يسامحك يا سيدي. يسامحني أو لا يسامحني هذه مسألة بيننا، فما دخلك أنت؟ اللهم طولك يا روح. أيها الغبي، آه، لقد حكمت الأقدار بأن أصاحبك، فلتحمد ربك وتقبل كفك ظاهرا وباطنا. الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. والآن إلى شيراز. إلى شيراز. اسمع يا حماد، كلي آذان مصغية. إنني أود أن أصل شيراز في كامل النشاط والأباه، فهل تريد أن أستأجر لك قافلة من قوافل السندباد؟ كلا أيها الأحمق، فما تريد أصلح الله شأنك. تحملني. ماذا؟ ماذا تقول؟ تحملني على ظهرك هذا حتى نصل إلى شيراز. أجد أنت يا سيدي؟ كل الجد. سيدي إنني راوية ولست حصانا. تقصد ولست حمارا؟ إذن أنت من هنا وأنا من هنا. سيدي سيدي لست سيدك بعد. أمري إلى الله، تفضل واركب. سوف أحملك إلى شيراز. وقد يتزيى بالهوى غير أهله، ويستصحب الإنسان من لا يلائمه. المنظر الثاني، سوق شيراز. في المقدمة خان الجلابين تملأه الدكك الخشبية، ويجلس عليها بعض الجلابين في ثياب رثاء. درويش يحمل مبخرة ويدور بين الدكك. اللهم صل على حضرة النبي. اللهم صل على حضرة النبي. يا أخينا يا أخينا يا أخينا، روقنا. ما هذا؟ ما هذا البخور؟ لما البخور؟ على ما تحسدنا الناس؟ يعني الحال ماشي قوي؟ اخرج اخرج. اللهم صل على محمد النبي. اخرج هيا هيا هيا. اخرج هيا. يس يس. مل بنا نقعد على هذه الدكة لتنزل وتستريح. نجلس هنا؟ أقدامي ورمت من المشي. هلا وجدت لنا مكانا مناسبا؟ نجلس أولا ثم نبحث عن المكان المناسب. من هذا أيضا؟ أنت أوه أوه أوه. ماذا تريد يا هذا؟ يا هذا؟ أيها الجاهل، ألا تعرف أدب الحديث؟ ماذا؟ أدب الحديث؟ يا حلاوة، أدب الحديث. ماذا تقول؟ معذور معذور، فأنت لا تعرف قدر من تكلم. تأدب تأدب في كلامك أيها الرجل. شبيك لبيك عبد وبين إيديك. إيش تطلب يا سيدي؟ إيش تطلب؟ أطلب أن تريحني من مشاهدة طلعاتك البهية. اذهب اذهب اذهب بعيدا حتى يهدأ. يا عالم يا عالم، يا خلق، يا ناس يا ناس، هل رأيتم مثل هذه الخفاقة؟ الصفاقة. قم يا أخينا تهو، قم قم، هذه ليست ضيعة أبيكما. هيا هيا هيا، والله والله إن رأيتكما هنا لأحطمن ضلوعكما. هيا هيا يا الطريق، موكب الأمير، موكب الأمير، موكب يا خلق، أفسحوا الطريق. آه يا ضلعي. ها يا صاحب الخان. مولاتي، ما هذه الضجة؟ ماذا حدث يا صاحب الخان؟ لما تقف هكذا كالناطور؟ اثنان من البلطجية يا جناب الأميرة. بلطجية؟ أجل يا سيدتي أجل. إنه هو يظهر أنهما غريبان. ما أجمل وما أبدع بأبي الشموس الجانحات غواربا، اللابسات من الحرير جلاببا. رأيتي؟ أرأيت يا سيدتي وقاحته وجرأته؟ أتقول الشعر يا رجل؟ إنه يا سيدتي سيد الشعراء في الشام، أبو الطيب. أبو الطيب، لم أسمع بهذا الاسم من قبل، لكني أرى له ذوقا يا رجل. مولاتي، ما هكذا يعامل الغرباء؟ خذ هذا الكيس وأحسن ضيافتهما. أمرك نافذ يا جناب الأميرة، أمرك نافذ، أمرك نافذ. تفضل تفضل يا سيدي. صلي على النبي. أخرج. هيا تفضل. هيا أخرج من السلام. تفضل أخرج أخرج. تفضل تفضل يا سيدي، تفضل تفضل بالجلوس، تفضل بالجلوس. سبحان مغير الأحوال. سلهما عنده من الطعام. عندي يا سيدي، عندي اليوم مثلثة، مثلثة يا سيدي، فضلة خيرك تشرح القلب وتصر الخاطر. إذن هات لنا المثلثة وأسرع. حالا يا سيدي، حالا حالا. أسمعت يا حماد؟ سوف نأكل المثلثة يا بهيمة. المثلثة وما المثلثة؟ أتعرفها؟ طعام مما يحذقه الفرس يا جاهل. المثلثة المثلثة يا سيدي، تفضل تفضل بالهناء والشفاء. تفضل أنت يا سيدي، كل كل كل كل من طعام الأكاسرة هنيئا مريئا. دعسا لهم. وهربنا من شعير أبي ضبة القرمطي. والله إنه لا يختلف عنه، لكن لا بأس ما دمنا بكرامتنا. غثاثة عيشي أن تغث كرامتي، وليس بغث أن تغث المآكل. يا قوي، اللهم صل على النبي. هل أبخر لك الطعام يا سيدي؟ بخرنا أنت بخروجك من هنا. الحمد لله. هل سمعت؟ باه، هذه عاقبة مؤاكلة الطغام. وماذا في هذا يا سيدي؟ رجل يفرج عن أزمة أحشائه. هكذا، احمد ربنا أنها خرجت من فوق. أيها المقرف، أمسك عن هذا الحديث. لقد أمسك. أما أنا يا حماد فإني أريد أن أفرج عن أزمة قلبي. استمع، أرق على أرق ومثلي يأرق، وجوى يزيد وعبرة تترقرق. جهد صبابة أن تكون كما أرى، عين مساهدة وقلب يخفق. ما لاح برق أو ترنم طائر إلا امثنيت ولي فؤاد شيق. هكذا سريعا هويت الأميرة؟ يا سلام يا سلام، ما هذا الكلام الجميل المزور؟ هذا عاشق مفارق. أنت لا مؤاخذة شاعر. سيدي سيدي، يبدو أن كلامك أعجب الزبائن. قوي قوي قوي. ما رأيك في أن تعمل عندي؟ عندك أنت. أجل عندي، عندي أنا. تأكل أنت وصاحبك هذا العديم النفع وتنام هنا في الخانة. أي عمل تريد أن ننجزه؟ تكنسان الخانة كل يوم. نعم. وترصان الدكك. نعم. وتجلس إلى الزبائن تقص عليهم قصص الأبطال. نعم. عنترة وزير سالم بالشعر، بالشعر. كان عندي شاعر اسمه أبو الشمقمق لكنه قضى من مدة. الحقني يا حماد بربك، أنقذني، أنقذني من هذا الجاهل المأفول. يا سيدي يا سيدي، ولماذا الشتائم؟ لماذا الشتائم؟ إذا لم يعجبك الحال قل يفتح الله. عنده حق، أرى أن تقبل. وإلا كيف ننام في هذه المدينة؟ نكنس الأرض يا حماد. ألم تعطيه الأميرة ثمن قرانه؟ سوف أكفيك هذا. ما عليك إلا أن تتكئ على الدكة وتنشد الشعر للزبائن. هيا هيا، لا تتلكى، اتكئ اتكئ. سأقوم أنا بهذا العمل. أين المكنسة؟ أين المكنسة؟ هيا هيا هيا. سيدي الشاعر، هل هذا سيف حقيقي؟ هل هو حقا يقطع الرقاب؟ هل تريد أن تجرب؟ سبحان الله، اللهم اكفنا الشر. ما لك يا أخينا صعب الخلق هكذا؟ أتعرف يا حماد، يظهر أنهم ناس مساكين، هدئ روعهم ودعهم يقتربون. هيا هيا هيا، سوف أقص عليهم ما يشتهون. تعال أنت، لا تخافوا، لا إنه لا يعض. اجلس اجلس اجلس اجلس، الكل يسمع، أنت هنا وأنت هناك. هل كلكم من الجلابين؟ نعم نعم. وماذا تجلبون؟ الجواري؟ جواري. وهل هذا حال من يجلبون الجواري؟ ليس عندك نظر؟ نحن نجلب الماء. يعني سقايين؟ كلا، إننا نجلب الماء المجمد. الماء المجمد؟ كالذي رأيناه فوق جبال الشام يا حماد. نعم نعم نعم، لكننا نحضره من جبال وعرة عالية. نتجشم الأهوال حتى نحضره. تتشقق أيدينا وتسيل دماؤنا على الصخور، ولا نعود إلا به. للأمير عضد الدولة؟ أجل، فهو يحب الفاكهة بالثلج، ألا تعرف؟ كل ليلة لنا رحلة قبل الفجر، نعود منها قبل طلوع الشمس محملين بالماء المجمد، ترتعش أطرافنا كما ترى. والويل لنا، الويل لنا إذا طلعت علينا الشمس. يا سيدي، يسيح الثلج ويجلدنا جنود الأمير بلا شفقة ولا رحمة. إنه عمل شاق، فهل تأخذون عليه أجرا مجزيا؟ نأخذ أجرا يسيرا. لا يكاد يسد رمقنا يا سيدي. ومن يدفع لكم؟ مولانا الأمير يعطينا كيسا من النقود كل يوم. كيسا من النقود؟ إذن أنتم أثرياء، فلما الشكوى؟ لكنه لا يصل إلينا. يتوه في أروقة القصر يا مولاي. ونطلق المنادين للنداء عليه. وتعثرون عليه؟ كل ناصر على ما بقي منه. أتجدونه ناقصا؟ يا سيدي يا سيدي الشاعر، إنما نجد ربع الكيس. ربع الكيس والباقي يختفي، يختفي بقدرة قادر. وكيف؟ تلبس الدراهم طاقية الإخفاء ولا يصل إلينا إلا الرؤوس. مهما طالبنا أو شكونا. نعم. ومن يلبس الدراهم طاقية الإخفاء؟ أقصد من يأخذ باقي الكيس؟ علمنا، علمنا علمك يا سيدي، علمنا علمك. وهل يدري الأمير بهذا؟ لا نعلم. نعلم. ألم تحاول الوصول إليه؟ وكيف؟ يا سيدي يا سيدي، إن أسوار القصر عالية كالجبل، قاسية كالصخور. فأنتم تتسلقون صخور الجبل كل ليلة؟ لكنها تدمي أيدينا. وماذا لو دميت أيديكم للحصول على حقكم؟ سيدي تريدنا أن نتسلق أسوار القصر؟ بل أريد أن يصل صوتكم للأمير. ما رأيكم؟ هذا هو الكلام. يعني ستقفون في وجه هذا الظلم بلا تردد؟ أجل. وما كل من قال قولا وفى، ولا كل من سيم خسفا أبى. لا، بل نحن والله الأوفياء الأباء، وسيصل صوتنا للأمير. هل تقسموا على ذلك؟ نعم نقسم. نقسم ببؤسنا وشقائنا. أن نستخلص حقوقنا. كاملة. الوقت جاء يا رجال. الرجال يسيرون مقوسين، يحمل كل واحد منهم مقطفا وقضيبا من الحديد لتحطيم الثلوج. أيها الشاعر، سوف نعود مع المساء لتقص علينا ماذا فعل سير سالم مع جليلة امرأة أخيه. إنها امرأة قوية. قوية، أخاف على مهلهل منها. بالله أنقذه من براثن تلك المرأة. اذهبوا اذهبوا رافقتكم السلامة. يخفت الضوء، يختفي الخان والمتنبي وسوق شيراز. يبدو في الخلفية طريق صاعد وعليه قافلة الرجال. من خلفهم الحراس يطرقعون بالأصوات من فوقهم. الجميع سلويت لا تظهر ملامحهم، وبين حين وآخر يتدحرج أحدهم ليقع على الأرض. يضاء المسرح ثانية، أبو الطيب يجلس على الدكة. وماذا أيضا أيها الشاعر؟ أشبعنا من كلامك الحلو. أدركني يا حماد. سلامتك يا سيدي. لن أستطيع أن أقول شيئا بعد. رأسي يضطرم بنيران الجحيم. إني فداك يا سيدي. سوف أقضي هنا في بلاد الغربة. معاذ الله، أنت بين أهلك وناسك. أنت اذهب فالتمس لنا بعض الليمون البنزهير. حاضر. وأنت أتنا بغطاء ثقيل من الصوف، ألا ترى أنه يرتجف؟ وأنت عليك ببعض الحطب كي نوقد نارا للتدفئة. حاضر. إنها الحمى. السفاه عليك أيها الشاعر، تموت قبل أن تظفر بالوظيفة. ماذا قلت يا سيدي؟ الوظيفة؟ إنه يهلي من الحمى. هاتي هذا الحرام. حاضر. أسرع. تعال. هل نفضته من البراغيث؟ أسقطتها جميعا في النار. خذ غطيه جيدا. نعم يا صديقي نعم. أين الليمون؟ أين الليمون؟ الليمون. الليمون. اشرب الليمون يا سيدي. لكأني أسبح في بحر من العرق. لقد نام. سوف يشفى بإذن الله وبعنايتكم أيها الرجال. من هؤلاء يا حماد؟ زوجات علي وأبو حاجب وسيد من الجلابين. ولما يجئنا إلى هنا؟ الرجال ذهبوا إلى الجبل وأتوا بنسائهم كي يقمن على خدمتك. هؤلاء الرجال لا حد لإخلاصهم. والله لئن... فلتنتظر حتى تبل من مرضك. أشعر بالعافية تدب في أوصالي. لتأكل هذه حتى ترم عظامك، أعددتها لك بالمستكة وحب الهان. وهذه الفطائر المحشوة جئت بها من سوق شيراز، ألا تشم أريجها؟ لكنكم لا تأكلون الدجاج ولا الفطائر المحشوة. نحن نأكل الشعير المسلوق، نطبخه أشكالا وألوانا، ولا نسيغ طعاما غيره. فكل أنت بالهناء والشفاء. كيف حالك الآن؟ الحمد لله على سلامتي. ألف عافية. كأني بين فتيان أبي ضبة في الكوفة. أنت لا تجد الإيثار إلا عند الفقراء. الفقراء، أجل يا حماد، إن لهم طعما واحدا في كل زمان ومكان. أيها الرجال، لقد كنتم لي خيرا من الآن. نحن فداك يا سيدي، لقد أضأت ليالينا المعتمة وبعثت فينا الأمل. لقد عشنا في قصور المرمر وصارعنا الأسود الضارية وحلقنا في السماء مع النسور ودخلنا جنات الخلد وسبحنا في البحار السبع وغصنا إلى الأعماق حيث ترقص حوريات الماء، وكل هذا على جناح أشعارك التي كنت تنشدنا إياها كل مساء. أتظن بعد ذلك يا سيدي أننا وفيناك حقك؟ أيها الرجال، لا لا لا أدري ماذا أقول. لا تقل شيئا يا سيدي وتفضل الحلوى. ما هذا؟ رمان مفروط محلا بالسكر ومعطر بماء الورد، هدية مني يا سيدي. وهذه القطع اللامعة من فوقه؟ قطعة من ثلج الأمير، سرقتها من أجلك، كانت كبيرة ولم يبقى منها إلا جزء يسير. ساحة. يا سلام، أيأكل الأمير مثل هذا؟ كل يوم وكل وقت. يا الله، جنود الأمير قضي علينا. جنود الأمير قضي علينا. اشرب اشرب الطاسة سريعا يا سيدي، وإلا روحنا في داهية. اشرب اشرب يا سيدي. ضاعت معالم الجريمة يا صاحبي. اللهم اجعله خيرا. ربما يجيئان من أجل الثلج المسروق أو من أجل أي شر آخر أنت لا تعرفه. كل يقف. ماذا تريد؟ ماذا تريد؟ كل يقف. أنت هذا تقدم. ماذا يريد منك؟ رحنا بلاش من أجل الرمان المثلج. لم يسرق شيئا، أنا السارق. أية سرقة يا هذا؟ ابتعد أيها الحشرة وإلا قطعتك بصوتي هذا. لن تخلص إليه إلا على جثتك. أنت جنين. لا تريدون عصيان الأمير؟ قرار من الأمير بترشيح رجل وافر الطول عريض المنكبين مهيب الشكل لوظيفة هامة بالقصر. السوق ملآن بالرجال. طفنا السوق كله فلم نعثر على بغيتنا ووجدناها هنا. يعني الحكاية وظيفة مش جناية. وما الفرق يا أخينا؟ والآن تقدم. تقدم. اثني ذراعك. اثني ذراعي. اثني اثني اثني. املأ صدرك بالهواء. اقفز في الهواء إلى أعلى ما تستطيع. هجا هجا. التقط هذه العصا من الأرض دون أن تثني ركبتيك. لما كل هذا؟ أتريدون إدخاله معهد التربية البدنية؟ معهد التربية لم ينشأ بعد يا غبي. عفوا عفوا، نسيت إننا في القرن الرابع الهجري ومعهد التربية لم ينشأ بعد. حقا. والآن ماذا تريدان؟ السعد والهنا، الوظيفة التي قطعنا من أجلها مئات الفراسخ. حقا تقول؟ الوظيفة يا سيدي حلمك الكبير مناك، أتتك الوظيفة منقادة إليك تجرجر أذيالها. ألم أنهك عن ترديد شعر هذا المسمى بعتاهية؟ سيدي سيدي أتتركنا يا سيدي حقا؟ ولن نستمع بعد إلى كلماتك؟ بل سوف تسمعونها عبر أسوار القصر. كيف ذلك يا سيدي؟ كيف ذلك؟ إن أسوار القصر عالية كالجبل، قاسية كالصخور. سوف تعود ليالينا حزينة سوداء. بالله بالله أقم بيننا، فإن كلماتك تعيننا على الحياة الصعبة التي نحياها. لا تذهب، لا تذهب، لا تذهب. يبدو أنك قررت الذهاب يا سيدي. ولم لا؟ الأمير يريدني، الأمير بنفسه. أتسمع؟ ربما لمنادمته، ربما لقيادة جيشي، ربما. وتترك هؤلاء؟ ربما أكون أكثر نفعا لهم وأنا في حاشية الأمير. تذكر أنك كنت بينهم أميرا، بل ملكا سلطانا. سوف أذهب إلى الأمير، لن يوقفني شيء. سئمت هذه الحياة المبتذلة، لم أخلق لها. تمهل يا سيدي، تمهل تمهل. إن لك طبعا عنيفا لا ينسجم مع حياة القصور. ومن أدراك بذلك؟ أقدر على اصطناع المرونة متى شئت. لا تترك صحبة هؤلاء الفقراء وهم مصدر وحيك وإلهامك. إن مصدر وحي وإلهامي هنا. في رأسك. كان عروة بن الورد رحمه الله يجعل الفقراء مصدر وحي. فلتذهب أنت وعروة صالك هذا إلى سقر. سيدي في جو القصور الفاسد سوف تتحجر موهبتك، ستضيع. بل أنت طائع يا حماد، أنت وهؤلاء المناحيس. أسفا. وأعلم قوما خالفوني فشرقوا وغربت، إني قد ظفرت وخابوا. هيا بنا، هيا. أسفاه عليك يا سيدي، لم يكن يومك. سيدي لا تذهب معهم، سوف أحضر لك كل يوم طاسة من الرمان المفروض تبل ريقك بها. يا سيدي وإن كنت تريد الذهب أعطيتك قرط امرأتي. ألا ترون إنه لا يسمعنا؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. لا يسمعنا. المنظر الثالث، قصر الأمير عضد الدولة. في المواجهة مجلس الأمير، تنزل من عنده درجات سلم تنتهي إلى ساحة واسعة، ثمة باب عليه حاجب، وثمة جزء من سطح القصر يظهر من ورائه سور حجري. يدخل الأمير مسرعا، يصعد درجات السلم ويجلس على العرش. قائد الجند بالباب يا مولاي. فليدخل. السلام على مولاي الأمير. ما وراك يا جذوي؟ ظفرنا بالرجل. علينا به. ادخلوا أيها الحاجب. السلام على أمير شيراز. اعن رأسك فإنك في حضرة الأمير عضد الدولة. هذا هو إذن. إنه يمر من الباب بسهولة، قوي البنية، عريض المنكبين، مهيب الطلعة. مش بطال، لا بأس به يا جذوي. هل تعرف الخيل يا هذا؟ خير المعرفة يا مولاي، خير المعرفة يا مولاي. أعرف أحسابها وأنسابها وصفاتها. هل الخيل أحساب وأنساب أيضا؟ كالآدميين سواء بسواء، بل إنني أعرف حتى أسماءها. فالأدهم حصان عنطرة. عظيم. والأبجر حصان عمرو بن معد يكرم. رائع. والمنجرد حصان امرؤ القيس. عظيم. والأشقر حصان. كفى يبدو أنه يصلح يا جذوي. فليذهب إلى الإسطبل. نعم. عند مولاي ثلاث طوائل من الخيل الخواصي، وقد تعطف وعينك رئيسا لخدم الإسطبل. يعني سائس؟ ما شاء الله. هيا قبل الأرض بين يدي الأمير شكرا. نقبلها ونقبل الوظيفة خيرا من التسكع على حانات شيراز. أيها القائد، إلي بحنظرة فورا، إلي به حالا. سأجده قطعا في دولاب الحائط. حفظ الله مولاي، كرم الله مولاي، عظم الله مولاي. سعدت يا مولاي وسعدت أيامك ولياليك. كفى كفى، ومن أين يأتي السعد؟ من أين وأنا أفكر وأفكر وأفكر ثم أفكر، لكن رأسي جامد كالصخر. ولماذا تتعب رأسك الشريف بالتفكير يا مولاي وأنهى رهن إشارتك؟ حنظرة، لقد قلت شعرا فأكمل ما قلت. عظيم عظيم. يقول الأمير قد قلت صدر البيت فقط وتبخرت بالمندل الرطب. عظيم عظيم. وأريدك أن تكمل البيت يا حضرة. يا للمطلع الرائع، يا لبراعة الاستهلال. وتبخرت بالمندل الرطب. الله الله، وتبخرت بالمندل الرطب فتضوعت مسكا لذي اللب. وذي اللب هو مولاي الأمير شرح الله صدره. تمام، هذا ما أردت أن أقوله، أنا ذي اللب. ذي اللب يا مولاي. يا غلام أعطه 100 دينار. بل تعطيه صفعة على قفاه يا مولاي. ماذا تقول؟ أما زلت تقف هنا؟ وعادة الأمير دون أن يأذن لك. أيها الأفاق، لقد جئت شيئا نكرا. بل النكر ما تقوله، فأي زنجية منتنة تبخرت بالمندل الرطب إلا طاب ريحها. ماذا؟ من تكون يا هذا حتى تبدي الرأي فيما أنظم؟ أنا الذي نظر الأعمى إلى أدبي وأسمعت كلماتي من به صمم. أيقول عاقل مثل هذا الكلام؟ يا قائد الجند، أرأيت هذا المقتحم الصفيق الذي يرزأ مجلس الأمير بكلامه الخشن النابي؟ امشي أمامي، ثكلتك أمك. بل تبقى هذا، بل تبقى. ألك معرفة بالشعر؟ أزعم ذلك يا مولاي. عظيم، فكيف ترى صلاح عجوز البيت؟ أولا هذا ليس شعرا. ليس شعرا؟ فما يكون يا هذا؟ كلام مرصوص ليس من الشعر في شيء. الله الله، أرأيت يا مولاي عاقبة إفساح الصدر لهذا الدعي؟ ما ستنتظر يا جذوي؟ لا لا لا لا، صرف أنت يا جذوي ودع هذا الرجل لي. سمعا وطاعة يا مولاي. اقترب يا هذا. ما اسمه؟ شاعر من الكوفة يا مولاي، اسمي أبو الطيب. شاعر؟ لقد بادت لي في القفص اليوم. أطلب سائسا أثر بشاعر، أسمعت به يا حنظلة؟ لم أسمع به من قبل، لعله شويعر ناشئ يا مولاي. حنظلة، هل جهزت القصيدة التي طلبتها منك في وصف جوادي رعد؟ أتقصد الدالية الشهيرة؟ ها هي دي يا مولاي. عظيم يا حضرة عظيم، اقرأها أمامه كي تفحمه، فوالله إني أراه مسرفا في خيلائه، سوف أمرغ أنفه في الرغام. استمع يا هذا، سمعت الرعد في أذانك. اقرأ. وراعٍ وراعٍ يراعي الليل في حفظ أمة، انخع يدافع عنها الشر غير رقود. على متن رعد في الحروب مقحم كميت، انخع يحوز السبق وهو شديد. عظيم عظيم يا حنظلة، ما لك يا هذا لا تهتز طربا للشعر الجيد؟ أم تكون غليظ الحس؟ شاعرك هذا يا مولاي أولى بأن تقطع يده. ماذا؟ سرق العمري شعر أبي العتاهية وألحقه ببيت مرذول سمج، وأخطأ في اختيار البحر فصورك على أنك تمتطي راحلة تتأرجح عليها. ماذا أقول؟ لا جوادا يسبق الريح. ثم إن الحرب ليست مجالا للسبق إلا أن يكون الفرار. مولاي احمني من هذا المتهجم الصليب. فلنسمع له أولا يا حنظلة. أكمل يا أبا الطيب. عندما يختار الشاعر الفحل موضوعا لقصيدته فإنه لابد أن تتوافق موسيقى الشعر مع المعنى وتؤكده. هذا صحيح، بغير ذلك يكون شويعرا ممن يرصون الكلمات وهم أكثر من الهم على القلب. وكيف يا أبا الطيب؟ يعني مثلا الشاعر امرؤ القيس، وهو من تعلم يا مولاي، وصف الجواد مرتين في مناسبتين مختلفتين. نعم نعم، لعله قال، إني أذكر ما قال، قال: مكر مفر مقبل مدبر معا كجلمود صخر حطه السيل من علن. هو ذاك يا مولاي، هو ذاك. ألا ترى معي هذه المقاطع القوية المتلاحقة التي تصور العدوى السريع؟ بل أراها وأحسها. عظيم، لكنه عندما وصف نفسه يتبختر على فرسه ويسير الهوين اختار لنظم قصيدته البحر المتقال. وماذا قال يا أبا الطيب؟ ماذا قال؟ ماذا قال؟ أحارب ابن عمرو كأني خمر، ويعدو على المرء ما يأتم. قتلتني قاتلك الله. أتسمع إلى هذه الموسيقى التصويرية عظيم الجميلة؟ عظيم. يا دعي يا أفاق، وحق الأمير لا أبقى أنا وهذا المغتال في مكان. غضبت له لما رأيت صفاته بلا واصف والشعر تهذي طماطم. ولماذا تغضب يا هذا أو ترضى؟ ما لك أنت والأمير؟ ثم ما حكاية هذيان الطماطم هذه؟ ما الجديد فيها؟ إن بائع الخضر في سوق شيراز سبقوه إلى هذا المعنى المبتذل، فهم ينادون عليها كل يوم: مجنون يا طماطم. انخع، فليزدك الله جهلا إلى جهلك، وليحمي مولاي الأمير من غثاثة تفكيرك. لن أبقى معك في مكان واحد، فلتخرج من هنا. فلتخرج أنت يا حنظلة حتى تهدأ. أما أنت يا أبا الطيب، أما أنت فتبقى. سوف تكون شاعري يا أبا الطيب، ها، شاعري الخاص. لقد ظفرت على حنظلة. لي الشرف يا مولاي، لي الشرف. نحن قد وصلنا أخيرا للوظيفة المناسبة. أبو الطيب، فلنبدأ من اللحظة. فلتأتي الجارية لميس ومعها العود. أترى نسمع غناء يا سيدي الأمير؟ بل تصف الغناء والمغنية والمجلس. هل يأذن مولاي أن أجلس؟ الله يجازي شيطانك، نسيتك واقفا. مكثت وقتا طويلا وأنا مزروع كعود الزنبق. لا يهم لا يهم، الشعراء القدامى كانوا يقفون على الأطلال أكثر من هذا. القدامى. تدخل الجارية تحمل العود وتلبس رداء حريريا موشى بالذهب، وهي نفس الجارية التي قابلت أبا الطيب في سوق شيراز وفي الصحراء من قبل، لكنه لا يعرفها، وهي تضع على وجهها نقابا خفيفا لا يظهر إلا عيناها الجميلتين. أحيي الجمال جمال العيون. هل بهرتك الجارية؟ إن لعينيها ذلك الوميض العجيب الذي أسرني من قبل. الله الله يا قلبي. جلبها تاجر من تجار الرقيق ودفعت في ثمنها 15 كيسا من الذهب. إنها تحفة فريدة. هل راقت في نظرك؟ فليعفني مولاي من الجواب. من غير أن تتكلم، أراك تكاد تأكلها بنظراتك. يا مولاي مولاي. فهي لك إن أقمت على خدمتي 3 سنوات وقلت الشعر في كل ما أطلب، كل ما أطلب. صفقة رابحة يا مولاي، إن موهبتي ملك بنانك. والآن أسمعين شيئا يا لميس. لميس، إن هذا الاسم يصدح بالأنغام. أهو خير أم اسم التي سلبت لبك من قبل؟ أكاد أغار منها. أسفاه يا أميرتي، لم أعرف حتى اسمها، لكن دعينا منها ولتغردي لحنا بصوتك الحنون هذا. قلبي نوالك، إن بخلت فنولينا. وقد حضر الرحيل وحان منا فراقك، فانظري ما تأمرين. سيدي الشعر، أبطه رجع مولاي، لم أفعل شيئا. وعليك شفاء، عليك شفاء، خذي هذه الزجاجة وقربيها من أنفك. حاضر سيدي الشاعر، سيدي الشاعر حبيبي، قم حبيبي. أنت؟ نعم أنا، كنت وراء إحضارك إلى القصر، أوصيت الحراس. ومن أين عرفت أني في المدينة؟ رأيتك في السوق أمام خان الجلابين. أنت أيضا؟ نعم نعم، كنت أظن أننا لن نلتقي. هل أفقت أيها الشاعر؟ أجل يا مولاي، بفضل القارورة السحرية. نعم يا مولاي، بفضل القارورة، تفضل يا مولاي القارورة، لك الشكر يا مولاي. حسن، فقد رددت روحة. بحياتي عندك أسمعين من شعر جرير، وأنت فلتمسك نفسك وتترزن. سأحاول. أمرك يا مولاي. قتلنا ثم لم يحيينا قتلانا قتلانا. يصرعنا ذا اللب حتى لا حراك به به، وهن أضعف خلق الله إنسان. الله أحسنتي. شكرا يا مولاي. ماذا تفعل يا رجل؟ ماذا تفعل؟ تربط على فخذها؟ ليس بعد، باقي ثلاث سنوات. ثلاث سنين؟ نعم. 36 شهرا، يا له من عمر. لقد سمعت الغناء، فلتقل لنا شعرا في المغنيات والعود. سمعا وطاعة. الله الله عظيم. الله عظيم عظيم عظيم. والآن رأيت براءة العزف، فلتصف أناملها. صف أناملي؟ لابد أن تصف أناملها. إنه يضحك، لماذا لا تقول؟ حسن. عظيم عظيم، هذا شعر طيب يا أبا الطيب. والآن أرينا رقصك يا لميس حتى يرى الشاعر أنه غير مغبون. أمرك يا مولاي. هكذا هكذا. نعم نعم نعم، تلوي يا أفعى. هكذا. لقد أحسنت الرقصة يا جارية. منك حبيب كأن الحسن كان يحبه فآثره أو جار في الحسن قاسمه. كلماتك أكثر ملاحة مني أيها الشاعر. ليلتنا أنس. يا غلام. نعم. إلينا بالشراب. مولاي مولاي، ما هذا؟ ومن يكون هذا الرجل المخضب بالدماء؟ لما تقطع علي مجلس شرابي أيها القائد؟ جريمة عظمى يا مولاي. يا رأسي فلقوها كالرمانة يا مولاي. جريمة تقول؟ هذا الرجل تجرع وتجاسر وسرق رمانة من بستان الأمير. لم أسرق شيئا يا مولاي. يا رأسي، لقد ضبطه الحراس وهو يأكلها بجوار سور البستان. يعني لم يضبطوني بالداخل، فكيف سرقتها إذن يا مولاي؟ اصمت أيها الأحمق ولا تكثر في اللجاج. ماذا نفعل به يا مولاي؟ انتظر. ولم الانتظار يا مولاي؟ لقد سرق بشهادة الشهود. صاحب المال يقول انتظر، فما شأنك أنت؟ تقدم يا رجل، تقدم وقل لنا القصة. حاضر يا مولاي. تكلم. الحكاية يا مولاي أني كنت أسير بجوار سور القصر. يعني تتلصص. رأيت يا مولاي؟ لقد وقع بلسانه. لم أكن أتلصص يا سيد الأمير. لم تكن تتلصص. فماذا كنت تفعل إذن؟ كنت أريد يا مولاي. كنت تكلم. أريد يا مولاي. قد ضائع حاجة. فأرأيت وقاحته يا مولاي؟ هذا الفضاء العريض أمامه ولا يقضي حاجته إلا بجوار سور القصر. وقاحة يا سيد القائد، كل الناس تقضي حاجاتها حتى أنا. أجل يا سيد القائد، ثم إنها لم تحسقني إلا هنا. اسكت. ماذا نفعل به يا مولاي؟ استمر استمر يا رجل. أنا يا مولاي يا مولاي بعد أن قضيت حاجتي سقطت الرمانة أمامي كالقتيل. هكذا يا مولاي هكذا سقطت من غير أن أمسها. والله العظيم والله العظيم. وبعد انفلقت نصفين ورأيت حبوب الرمان الحمراء تلمع كأنها فصوص الياقوت. عظيم عظيم. فأكلتها. اعتراف كامل مفصل. قلت إني أكلتها ولكن لم أسرقها. وما الفرق أيها التعز؟ ما بين السارق والجوعان. كلاهما يستحق العقاب. سبحان الله سبحان الله. أتعاقبني على الجوع؟ يا لله من أرى. أبو الطيب أبو الطيب بالأحضان يا رجل بالأحضان. أيها الأحمق كيف تتهجم على جلسي الأمير؟ ما لك أنت يا سيدي ما لك أنت؟ إنه صديق الحميم. وحشتنا يا أخ. أخ لا لا لا لا لا, لا تؤاخذني زلة لسان. لقد سلمت علي فماذا تريد؟ والله إن ليالي الخان أصبحت مظلمة من بعدك. وما شاني أنا؟ الجميع يسألون عنك. أجل يسألون عنك. علي الأعور وسيد ومراد ومحمود أبو حاجب و كفى كفى كفى كفى كفى كفى. لقد نظروا إن عدت إليهم فسوف يذبحون شاة سمينة ويقيمون لك وليمة فاخرة. لا حاجة لي بالولائم. ما شاء الله ما شاء الله. أبو الطيب الحالة أصبحت معدن والحمد لله. أراك تلبس حريرا في حرير. اللهم صل على النبي لقد وصلت هنيالك. أبا طيب أتعرف هذا الرجل؟ أجل أجل. معرفة وثيقة؟ كلا ليست وثيقة وإنما كنت أراه في خان الجلابين. عظيم. وقد سمعت قصته؟ نعم. إذن عليك أن تحكم في قضيته مولاي. لا بد أن تحكم. هذا امتحان لك لنرى إن كنت تؤثر الصداقة على مصلحة الأمير. أسعد الله أيام مولانا الأمير. لقد قبلت أجل قبلت. لقد كنا كأخوة وهو يعرفني حق المعرفة. هيا هيا يا أبا الطيب أحكم في القضية إني متعجل. إذن فلتقل رأيك يا أبا الطيب. نعم الحكم. نعم الحكم الحكم هو حكم الشرع يا مولاي. نعم الشرع. أجل السارق تقطع يده. يحيى العدل يحيى العدل. يا أبا الطيب يا أبا الطيب ألم تقل لنا إن الذي يسرق ليأكل لا عقاب عليه؟ هذا ليس أكل إنه تحالي. روح يا شيخ منك لله. هيا امضوا به. منك لله منك لله. مولاي مولاي. ماذا يا بطل؟ هب لي ذنب هذا الرجل. ولما؟ لقد أكلنا عيشا وملحا معا. هل صحبت هذا الجلد؟ نعم بربك يا مولاي فلتصدر أمرك بإيقاف قطع يده. جزوي في خدمة مولاي. اتركوا هذا الرجل. نتركه؟ اطلقوه الى حال سبيله. سوف نطلق سراحه بعد ان نقطع يده. بل تطلقون سراحه الان وليذهب موفورا. وهل يأمر له مولاي بجائزة؟ جائزة؟ لا بأس لا بأس. اعطوه سلة مليئة بالرمان. السمع والطاعة يا مولاي. مولاي إن لك قلبا كبيرا يا مولاي. نعم يا أبا الطيب لكنه مطرع بالحزن. أحزين أنت؟ كنت أظن أنني أمير على هذه المدينة الكبيرة ولكنني لم أرى شخصا منها. أعيش في هذا القصر الواسع شبه سجين ومن حولي بستان يمتد فراسخ من كل جانب. أكل ما أشتهي وألبس ما أحب وتعزف لي الجواري ويرقصن ويغنين. لكني حزين حزين ما زلت. حزين ولذلك أشرب كثيرا. فما يريد مولاي؟ أريد أريد الرجل أريد والرمان يا مولاي الرجل والرمان لقد أفزعتني يا أبا الطيب، ظننتك جادا في حكمك علي. لا بأس عليك. لقد وقع قلبي في قدمي، لم أكن أدري أنك تهزر. اذهب اذهب اذهب اذهب اذهب إلى حال سبيلك. لكن لا تفعل ذلك معي مرة أخرى يا أبا الطيب، إنه هدر ثقيل. فلتخرج يا رجل. لقد عفونا عنك بشفاعة أبي الطيب. الله يسترك يا مولانا. وهل سلة الرمان هذه لي أيضا؟ أجل، هل أوصلها لك حتى المنزل؟ لا مانع. لا مانع أيها النط. هكذا هكذا. فليأمر مولاي بأن يبيت ليلة في السجن، ليلة واحدة فقط، حتى ينصلح حاله. لا لا لا، بل توصله إلى حيث يريد. عاشت الشهامة يا مولانا، عاشت الشهامة. الشهامة. أمر مولاي مطاع. أمامي. لم أضحك مثل هذا الضحك من قبل. إن فعل الخير يا مولاي يجلو القلب. وذاك وذاك. لكن ها هن الجواري، هيا أطربننا. بل لا لا لا لا، فلتغني وحدك يا لميس. أمرك يا مولاي. يا نحيل القوام التجافي حرام، إلك يا سلمودان واسقيني بإيدك. يا ليل يا ليل، ليل ويهلك حسودك. يا لالي. كل راح وراح في جمالك مباح، أنت سيد الملاح، سيد الله يزيدك. يا ليل يا ليل، ليل تملى بسيدك. يا لالي. والآن في صحتنا. ويحك يا أبا الطيب، كأن قطع الثلج فوق أطباق الفاكهة دموع متجمدة، دموع هؤلاء الجلابين البؤساء. أتكون دموع المساكين وسيلة لمصرتي؟ كلا كلا، لم أبلغ بعد هذه الدرجة من غلظ الحس. فليعذرني مولاي، لست ميالا لشرب الخمر. ولكنني أريدك أن تشرب. لما تريد أن تقلب عدما؟ وجدت المدامة غلابة تهيج للقلب أشواقه، أشواقه تسيء من المرء تأديبه، ولكن تحسن أخلاقه. وأنفس ما للفتى لبه، وذو اللب يكره إنفاقه. عظيم عظيم يا أبو الطيب. والآن بحياتي عندك تشرب هذا الكأس، عليك به يا لميس. أمرك يا مولاي. أبا الطيب، ألا تشرب في حبي كأسا واحدا؟ بل أشرب في حبك كأس المنيل. كأس المنون بدلا من الخمر يا رجل. خذ يا أبا الطيب. أجل يا مولاي. أعطني كأسا أخرى. عظيم عظيم. وهذا الكأس أيضا خذ اشرب. أعطني كأس أخرى. هل عجبك؟ لا الخمر نافذة. لن أعطيك. يكره إنفاقه. لن أعطيك. إذن أرين الإبريق. لا لا لا لن تأخذه. لا لا لا انظر يا مولاي انظر يا مولاي انه يشرب من الابريق انه يشرب من الابريق يشرب من الابريق انظر يا مولاي. والان بعد هذا المجون فلتقل لنا شعرا في في في في في ماذا في ماذا يا نميس في ماذا في أردافها وأي منحق. ماذا قلت يا مولاي؟ تريد أن تسمع مرة أخرى في أردافها يا أبا الطيب؟ ألا تراها رابية تستحق الوصف؟ عندك حق يا مولاي. عظيم عظيم. الله يجازي شطارك. أتسمعين ما يقول؟ مرحى مرحى. فلتغني من شعري أنا يا لميس. أمرك يا مولاي أمرك. غني. شادي الألحان غني وأسمع أنا رنة العيدان واطربنا. أخطأت اللحن يا العمر. تضربني يا مولاي. سلامتك من عربدة الأمير. اهدأ يا مولاي. اجلس اجلس. أشتهي أن تصف هذه الركلة شعرا. الركلة؟ نعم الركلة. هذا لن يكون يا مولاي. ولما لا يكون يا بطيب؟ لا يليق بمولاي أن أسجل عليه شيئا كهذا في شعري. ولكني أريد أريد أنا أريد أنا أريد. فما لك أنت؟ إنني إنسان ولا أستطيع أن أقول شعرا في هذا. ولكنك وعدتني أن تقول الشعر في كل ما أطلب. أم لعلك نسيت؟ أي شقاء هذا. حاضر حاضر يا مولاي. فلتقل. نقول شعرا في الركلة في الركلة. لم يبق إلا أن أقول فيه شعرا إذا ضرت. عظيم عظيم عظيم. هكذا الأنس وإلا فلا. في صحتك وصحة موهبتك. سلمت يا مولاي سلمت. لا لا لا لا لا لا بطيب. لا تأخذ بيدي لكن خذ برجلي. أوه ليس هكذا. أخزاك الله. استدر استدر. أجل هكذا. والآن سر. امشي امشي. شي شي يا حمار. حمار يا مولاي. أقول لك شيء فتجرني على الأرض، أنا العربة وأنت الحصان. أفهمت؟ أفهمت؟ فهمت يا مولاي. نعم نعم، هكذا هكذا، أنت حصان جيد. أنت أنت يا لميس، أتريدين الركوب العربة؟ تعالي تعالي تعالي. عفوك يا مولاي، عفوك يا مولاي. لا لا لا، تريدين ركوب الحصان يا فاجرة. والآن اطرق قدمي، اطرق قدمي، أقول لك اطرق قدمي، واصف هذه العربة العجيبة الشعراء. سمعا وطاعة يا مولاي. إني إنك ماذا؟ أحسنت يا بطيب. الآن الآن سيدي شاعري، موجة عيني سيدي، شاعري موجة قلبي. موجت عيني، موجت عيني. الجلابين من عماد راويته؟ الآن جاء دورك أيها المنافق لترقص فوق الشوك. اذهب يا غلام إلى ذلك الرجل وتحايل على مجيئه إلى هنا بسرعة بسرعة بسرعة. الحقني، ماذا دهك؟ ضعنا وضاعت أرزاقنا، انكشفنا. كيف بالله؟ أفصح أفصح. الكيس، الكيس الذي نأخذه من الأمير نظير أجر الجلابي. قل يرحمك الله، ماله؟ طار طار طار، ولن نصفر به بعد اليوم. اخفض صوتك وإلا سمعنا الأمير. لما أيها المنحوس؟ لقد أضرب الجلابون عن العمل. أضربه؟ يا حلاوة، سوف أرسل لهم كتيبة من الجند تعطيهم درسا. لا، ليس هذا هو الرأي أيها القائد. فما تقول أنت؟ هناك شاعر يحرضهم بأشعاره على أخذ حقوقهم كاملة. الله الله، كاملة؟ يعني لن نستطيع خنصرة شيء من الكيس. أين ذلك الشاعر المحرض لأجعله أمثولة؟ اطمئن، سوف أوقع به يا جزوي. أسرع أسرع بالله قبل أن تفوح الرائحة ويشمها الأمير. رحنا في داهية، قائد الجند والشاعر الأمير يقاسمان الجلابين أجورهم. إنها فضيحة فضيحة فضيحة. لا تخف، اترك الأمر لي، لكن كن على حذر ولا تسمح لأحد بمقابلة الأمير. يهدك الشيطان إلى حل هذا المشكل. هيا هيا هيا هيا. هذا أنت يا حنظلة؟ خادمك يا مولاي، ولو كره المنافقون. هل أتيت لمساجلة أخرى في الشعر؟ مساجلة؟ وأي مساجلة؟ حسن، تعال معنا إلى الإسطبل لنرى من منكما يجيد وصف جوادي سحاب. إنه أشد عنفوانا من رعد. وما نحن يا مولاي الأمير من شاعر فحل يقول الشعر في أسواق المدينة ويردده العامة والدهماء. شاعر هنا في شيراز؟ بل إن شعره أغرى الجلابين الذين يجلبون الثلج لمولاي على الإضراب عن العمل إلا بشروط. ماذا تقول؟ مدينتي يحدث فيها هذا؟ يضرب فيها الجلابون؟ ما شاء الله، يعني لا ثلج يلطف طعم الفاكهة. كيف يمكن احتمال هذا؟ لا ثلج؟ هذه جريمة، جريمة، خيانة عظمى موجهة ضدي بالتحديد. أجل يا مولاي، وإن لشعره رنة خاصة. هل تحب أن تسمع أبياتا منه يا مولاي؟ فلنذهب إلى الإسطبل لنرى سحابة. بل نستمع إلى أشعار ذلك الشاعر ولا يفوتنا الإسطبل. هات ما عندك يا حنظلة. يقول لافض فوه: وإنما الناس بالملوك، وما تفلح عرب ملوكها عجم. هكذا. لا أدب عندهم ولا حسب ولا عهود لهم ولا ذمم. ما شاء الله ما شاء الله، ما هذا الكلام الفارغ يا حنظلة؟ شاعر في مدينتي ويهجوني؟ يهجوني هذا الهجاء المخذع؟ يا أبا الطيب، ما رأيك في هذا الشعر؟ إنه في الحقيقة أقصد هراء هراء هراء هراء. استمع أيضا. أي محل أرتقي، أي عظيم أتقي، وكل ما قد خلق الله وما لم يخلق محتقر في همتي كشعرة في مفرقي. الله الله، لم يبقى إلا أن يقول لي يا ابن الفاعلة. أين ذلك الصعلوك يا حنظلة؟ انت يا مولاي، فلنذهب إلى الإسطبل. صهن صهن حتى نحسم هذا الأمر. فليقل لنا أبو الطيب رأيه في هذا الشاعر. الأمر واضح، كلام يدل على السفه والحماقة. يدل على السفه والحماقة. ولكل داء دواء يا مولاي، إلا الحماقة أعيت من يداويها. لكنني سوف أداوي حماقة هذا الرجل بسيفي هذا. يا حنظلة مولاي، جئني بهذا الرجل حالا. سأفعل يا مولاي، لكن بعد أن نسمع من أبي الطيب رأيه في قائل هذا الكلام حتى لا يؤخذ بظلم. لن أقبل فيه شفاعة أحد. قلت جئني به فورا. رويدا رويدا يا حنظلة، سوف أترك القصر لك تتهنى به. وأسمعت كلماتي من به صمم. بربك لا تقتل. فمن أمه زانية؟ قائل هذه الأشعار لعنه الله وخيب رجاءه. فما تفعل فيه إن رأيته أمامك؟ أدخله في حرامه. يا قائد الحرس. مهلا مهلا يا مولاي مهلا. فقد أرسلت غلامي إلى الراوية الذي يروي شعر هذا المأفون وسوف يدلنا عليه. باظت البلد وانهدم نظام الإمارة، أشتب في مدينتي وتثور علي الطغام ويمنعون عني الثلج. يا رعودا قدي ويا براكين دمدمي، فلن تكوني أشد من غضبي على هذا الرجل. ليأذن لي مولاي. ماذا لهاك؟ أدعائي من فوق سور القصر، فقد غثيت نفسي من كلام هذا الشاعر. أسرع أسرع حتى ترى بطشي بهذا المفتون. نارك أسود كالقار يا أبا الطيب، لن ينفعك أنك ابتلعت كلماتك وشتمت نفسك وأذللتها لذلك الغر الجاهل حنظلة. فما تفعل الآن؟ سيف الأمير أقرب إلى عنقك من حبل الوريد. لقد نافقت وكذبت وتنكرت لكلماتك حتى ترضي عضد الدولة، وها أنت في النهاية توشك أن تفقد رأسك. لا لا، ليس بهذه السهولة، لن أفقد رأسي، سأدافع عنها حتى آخر قطرة من دمائي. ماذا؟ أرى رجلان يقصدان القصر، هذا أحدهما راويتي حماد، أتى ليشهد أني قائل هذه الأشعار التي يتغنى بها الجلابون. أتركه يفعل؟ يصلبني على كلماتي؟ أبدا أبدا، لن يكون هذا، سوف أسكته، أسكته سكوتا أبديا بهذا الخنجر. فلتغفر لي يا حماد، لقد تصادقنا ظهرا وسافرنا إلى أقطار بعيدة وشربنا الصاب والعلقم معا، لم نفترق لحظة، لكن الآن نحن على طرفي نقيض، عدوان يتقابلان، يا قاتل يا مقتول. أنا اليوم نديم للأمير، وغدا قد أكون قائد جنده المهاب، ولعلي أكون أميرا بعد غد، فما امتياز الأمير علي؟ وتأتي أنت في لحظة فتهد كل هذا، بل تعدمني الحياة أيضا، بعدا لك وسحقا أيها الخنجر المسنون. كن سقرا كسورا ولتنقض على سطر راويتي قنقضاء، فتنشب نصلك في قلبه. لا لا لا، تعسا لك يا أبا الطيب، أتصبح قاتلا أيضا؟ قاتلا لمن؟ لجزء منك لا يتجزأ. أنت تقتل نفسك، وكيف يكون طعم الحياة بعد وأنت جثة تسير على قدمين؟ أيها الشاعر، أنت تخاف حكم الأمير، وأنت القائل عن نفسك، تغرب لا مستعظما غير نفسه، ولا قابلا إلا لخالقه حكما. لا لا، توارى أيها الخنجر، لقد آن الأوان لترفع الكلمات التي رفعتك. يا أبا الطيب. مولاي تعال هنا يا أبا الطيب، والتقف هنا على يساري حتى أواجه بكما هذا الشاعر المتقهقر. مولاي جئت به يا مولاي، جعلت غلام حنظلة هذا يستدرجه. أكان لا يريد المجيء إلى القصر؟ لا، بل إن الجلابين هم الذين كانوا لا يريدون. سرقته منهم واستدرجه الغلام إلى هنا. بعد إذنك يا مولاي، خذ هذا الكيس يا غلام. شكرا يا سيد. سقطت والله رأس الفاجر. والآن من أنت؟ أنا حماد الراوية. حماد الراوية، أنت الذي يروي الأشعار التي تهاجم الأمير في خان الجلابين؟ أجل، أتعلم ما عقوبتك؟ الشنق طبعا، وما يأخذ الروح إلا الخالق. هكذا، فإذا عفيناك من العقاب على أن تدلنا على الشاعر الذي تروي عنه هذه الأشعار. أيها الأمير، إن الشاعر الذي أروي له هذه الأبيات انطق. قد مات. مات؟ مات؟ أي ومتى يا رجل؟ عندما خرجنا من مدينة واسط نقصد شيراز، كل الناس تعلم ذلك. أيها الكاذب الحقير، أليس هو هذا الرجل؟ أنا لا أعرف هذا الرجل، لم أره في حياتي قط. فليعذب يا مولاي حتى يقر ويعترف عليه، ولتنزع أظافره، ولتكوى أقدامه بالنار، ولتعصر كعوبه، ولينفخ حتى تطرشخ أجنابه. أيها الأمير، إن هذا الرجل يعرفني حق المعرفة. ماذا تقول؟ فأنا الشاعر الذي تبحث عنه. أنت؟ أنا الذي يروي عني حماد. لا تصدقه يا مولاي، أنا لم أرى خلقته من قبل. لقد اعترف بلسان كذاب، مدعي يريد الشهرة. لا تسترسل في المكابرة يا حماد. سيدي لقد أضعت نفسك. لم أقل لك يا مولاي، هو بعينه. ماذا؟ أنت القائل في كل هذا السباب؟ ولست نادما على كلمة قلتها. أيضا أجل، بعد أن خبرت الحياة في القصر. عظيم، أيها الجند اقبضوا على هذين الرجلين. لا وأسفاه يا سيد الشاعر، وأسفاه. وهذه العاهرة أيضا اقبضوا عليها. لا سيد الشاعر وما يأمر مولاي بشأنهم؟ فليقتلوا جميعا، وليصطبوا، ولتقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. امضوا بهم. مولاي الأمير، إن الدهماء يهاجمون القصر. ماذا تقول؟ تعال انظر يا مولاي، لقد أمسكوا جذوع الأشجار الضخمة يدقون بها باب القصر رقا. أيها التعس، وأين الجنود؟ أين الجنود؟ لم يعد هناك حراس، لقد هربوا جميعا، انضموا إلى الدهماء. اللعنة، ولماذا يهاجمون القصر؟ ماذا يريدون؟ إنهم يريدون الشاعر والراوية. شاعر؟ يزعمون أن مولاي الأمير يسكنهم هنا في القصر. أيها القائد، فلتقاومهم إلى آخر رجل. إلقي عليهم الزيت المغلي من فوق أسوار القصر، اقذفهم بكرات النيران لتحيلهم هباء منصورا. انطلق. كلا سوف لا نلقي عليهم شيئا مولاي. وتنزل على حكم الدهماء يا مولاي؟ نسيت أنهم رعيتي يا رجل. لكنهم يهاجمون القصر. أيها القائد، أخرج لهم شاعرهم وراويته ولتسرع، فقد عفوت عنهما. مولاي سوف أذكر دائما أنك أصغيت لصوت العقل والحق. لا تصدق هذا الأفاق يا مولاي. فماذا عندك؟ تقطع رأسه ورأس تابعي وتلقيهما إلى الجموع بالخارج. ثم؟ ثم تأخذهم الراجفة ويولون الأدبار. وإذا لم يولوا الأدبار في في في في في هذه الحالة في هذه الحالة ماذا في هذه الحالة؟ ماذا تنتظر يا جزويه؟ فلتخرج لهم الشاعر وراويته. وهذه الجارية يا مولاي، إنه لا يستطيع العيش بدونها، فلتخرج معكما. شكرا يا مولاي، شكرا. وتترك الوظيفة يا سيدي؟ إن وظيفتي بالخارج يا حماد. لكن إلى أين أيها الشاعر؟ إلى الهواء، حيث التغريد والانطلاق. هل تقصد أميرا آخر؟ كلا يا مولاي، كلا، ربما أقصد خان الجلابين، وربما أضرب في الفضاء العريض، أبيت حين يمسي الليل متوسدا سيفي، وأصحو مع الفجر أغسل وجهي بالندى وألاعب أشعة الشمس، آكل من صيد ذراعي، أستسقي الغمام وأشدو مع الطير. إنها الحياة يا مولاي. ليس هذا وقت الكلام الكثير، أسرعوا بالله فقد حطموا باب القصر أو كادوا. قف أيها القائد ولتأخذ هذا الرجل قبل أن يهرب. من أنا يا مولاي؟ أجل، لتهدئ بي هؤلاء الغضاب الثائرين. مولاي ألم يحدث كل هذا من تحت رأسك؟ خذه يا جزوي. تعال أولاك جزوي الأوامر هي الأوامر. روح معك يا سيدي القائد، لا تلقي بي إلى هذه الذئاب المسعورة. أقول كل شيء، لم نكن سويا ضد. يتجمد الموقف، أبو الطيب يمد يده إلى شعاع الشمس بينما يحتوي بالأخرى الجارية لميس، أما حماد فيمد كلتا يديه إلى الشعاع بينما يخنق كل من جاذويه وحنظلة الآخر. الأمير يجلس على العرش معتمدا رأسه بكفه مفكرا. أضرب في الفضاء العريض، أبيت حين يمسي الليل متوسدا سيفي، أصحو مع الفجر أغسل وجهي بالندى، ألاعب أشعة الشمس، آكل من صيد ذراعي، أستسقي الغمام، أشدو مع الطير. إنها الحياة، الحياة. قدمنا لكم مسرحية المتنبي يجد وظيفة، تأليف عبد السميع عبد الله، قام بالتمثيل عبد الرحمن أبو زهرة في دور المتنبي، مجد علي لميس، فؤاد أحمد الراوية حماد، حسن عبدين عضد الدولة، أنيس فهمي شيخ القافلة، المرسي أبو العباس جاذوي، محمود السيد صاحب الخان، عثمان عبد المعطي حنظلة، بالاشتراك مع علي عزب، عبد المنعم سعد، سيد القاضي سهير رضا، أحمد كمالي، منى الأمير، وقام بدور الراوي إبراهيم عيسى. الهندسة الإذاعية فخري سعيد، فوزي جويد، نبيل الحمصاني. المتنبي يجد وظيفة، مسرحية من إخراج محمد حامد. إذاعة البرنامج الثقافي.